إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس مادة النحو، ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. أستاذنا، درس اليوم عن عطف النسق، نود أن تضع لنا تعريفا مبسطا لعطف النسق. نعم، تحدثنا قبل ذلك عن عطف البيان، وقلنا إن كلمة العطف معناها الضم، أي ضم شيء إلى شيء آخر. فإذا كان الضم لتوضيح هذا ما جعلناه عطف البيان. أما الآن فنقول عطف النسق، وهنا كلمة عطف بمعنى ضم، فأنا أضم كلمة إلى كلمة أخرى عن طريق نسق معين ونظام معين، بمعنى أننا نأتي بحروف العطف ونأتي بعدها بالمعطوف ونسبق ذلك بالمعطوف عليه، ولذلك سمي عطف النسق على اعتبار أنه منسق ومنظم بطريقة معينة. أما تعريفه اصطلاحا فإنما هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، وهذا التعريف كما نرى يخرج لنا بقية التوابع. لماذا؟ لأن النعت لا يكون بواسطة، والنعت كما نقول موضح ما قبله، لكن هذا يكون مقصودا بالحكم كما يكون قبله. كذلك أيضا التوكيد يخرج من هنا، لأن التوكيد يكون للتقرير، أما هذا فلا يكون لتقرير. كذلك عطف البيان يكون لتوضيح ما قبله، إذن يخرج العطف من هنا، عطف البيان يخرج والنعت يخرج، وكذلك التوكيد. البدل، لماذا البدل يخرج؟ لأن البدل وإن كان مقصودا بالحكم إلا أنه لا يكون بواسطة حرف من الحروف. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ نعم، يقول ابن مالك: تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق، أي أن عطف النسق إنما هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، ومثل له بهذا المثال: كخصص بود وثناء من صدق. أستاذنا، ما مدى ارتباط عطف النسق بحروف العطف، وما حروف العطف؟ نقول إن حروف العطف مقسمة إلى قسمين: القسم الأول وهو الواو والفاء ثم أم أو حتى، هذه الحروف كما نقول تقتضي التشريك المطلق. وماذا قصدنا بالتشريك المطلق؟ أي أن المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الإعراب وفي المعنى، يعني في اللفظ وفي الحكم. نوضح ذلك من خلال المثال. إذا قلنا نال الجائزة محمد وأخوه، إذن أخو اشترك مع محمد في أن كليهما قد نال الجائزة، كذلك محمد مرفوع لأنه فاعل، وكلمة أخو كذلك مرفوعة لأنها عطفت على المرفوع. إذن من هنا نرى أنهما اشتركا في الإعراب وهذا هو المقصود باللفظ، واشتركا في المعنى وهذا هو المقصود بالحكم. نعطي مثالا آخر: لو قلنا انطلق القائد فالجنود، إذن الانطلاق تحقق للاثنين، تحقق للقائد وتحقق للجنود، فكلاهما قد اشترك في معنى واحد. وكذلك القائد هنا مرفوع لكونه فاعلا، والجنود هنا كذلك مرفوع لأنها عطفت على مرفوع فهي مرفوعة، ولذلك نقول هذا هو القسم الأول من أقسام حروف العطف، وهي الحروف التي تقتضي التشريك المطلق. أستاذنا، هل معنى الاشتراك في اللفظ والمعنى أن اللفظ بمعنى الضبط والمعنى بمعنى الفعل؟ نعم، اللفظ هو الضبط، هو الشكل، يتفقان في شكل واحد، نعم، كإعراب، كرفع ونصب وجر، لأننا ممكن يكون هذا بالواو أو بالألف أو بالياء، ما إلى ذلك من علامات الإعراب، فهذا ما قصدناه باللفظ. أما المعنى فهو الحكم الذي اشترك فيه الأمران. نعم. القسم الثاني. نعم، نأتي إلى القسم الثاني وهو ما يقتضي التشريك في اللفظ فقط، أي في الإعراب. نعم. أي في علامة الإعراب، كما نقول هذه الحروف هي بل ولا ولكن. ونعطي مثالا لذلك، ما حضر محمد بل علي. إذا نظرنا هنا ما حضر محمد، إذن أنا نفيت الحضور عن محمد وأثبتت الحضور لعلي، إذن هما لم يشترك في حكم واحد، وإن اشترك في الإعراب، فمحمد مرفوع وكذلك علي مرفوع لعطفه على المرفوع. كذلك إذا أعطينا مثالا آخر، حضر المنظمون لا المتنافسون، إذن أنا أثبتت الحضور لما قبل وهو المنظمون ونفيت الحضور عن المتنافسين بعدها. نلاحظ هنا أن كلمة المتنافسون مرفوعة، لماذا رفعت؟ نقول لأنها عطفت على مرفوع وهي قبلها المنظمون، إذن هما لم يشتركا في المعنى وإن اشتركا في الحكم الإعرابي كما قلنا. اللفظ أي الإعراب. نعم. نعم. ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أم أو كفيك صدق ووفاء، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا. ومعنى هذا الكلام أن العطف مطلقا يكون بمجموعة من الحروف، وهي كما بينا الواو والفاء ثم أم أو حتى. أما العطف في اللفظ فقط أي في الإعراب فقط فلثلاثة حروف، وهي بل ولا ولكن، وضرب لنا مثالين على ما يقتضي التشريك المطلق لما قال فيك صدق ووفا، فمثل بالواو، ولما مثل بالاتباع في اللفظ فقط مثل لنا بقوله لم يبدو امرؤ لكن طلا. أستاذنا، ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الدرس، وهي معاني حروف العطف. ماذا يفيد معنى الواو؟ نعم، الواو هي لمطلق الجمع بين المتعاطفين دونما ترتيب أو تعقيب. يعني إذا قلت زارنا محمد وأخوه، فمعنى هذا أنه محمد وأخوه قد اشترك في الزيارة دون أن يكون أحدهما سابقا للآخر، إلا إذا قلت أنا زارنا محمد وأخوه قبله، أو إذا قلت بعده، فهنا القبلية والبعدية أي هذا الترتيب ليس من الواو، ولكن هذا الترتيب يكون من القرينة. ولذلك نقول إن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، على عكس ما قال بذلك الكوفيون، تفيد فقط العطف. نعم، مجرد العطف ومطلق العطف دون ترتيب أو تعقيب، وهذا مخالف رأي الكوفيين. ونرد على رأي الكوفيين الذين قالوا إن الواو تفيد الترتيب أي أنها تعطف المتأخر فقط، نرد عليهم بعدة أمور. منها أن الواو يعطف بها السابق على اللاحق، وانظر معي وتأمل في قوله تعالى كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. إلى الذين من قبلك هذا سابق، وإليك هذا حاضر أي هذا لاحق، فعطفنا هنا السابق وهو إلى الذين على إليك وهو اللاحق. إذن هذا دليل على أن الواو ليس فيها معنى الترتيب. كذلك يعطف بها اللاحق على السابق، كما نقول في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فنوح هنا معطوف عليه وهو سابق، وإبراهيم لاحق، فقد عطفنا اللاحق على السابق. ونعطف بها كذلك المتصاحبين، ويتضح لنا ذلك في قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة. هنا عطفنا كلمة أصحاب السفينة على الهاء في كلمة أنجيناه، والهاء هنا قصد بها نوحا عليه السلام، إذن عطفنا متصاحبين. إذن هنا هذا تأكيد على أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما تفيد العطف فقط. نعم، وهذا أيضا نرد عليه بشيء آخر، وهو في قوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. إذن لو كان عطف نحيا على نموت كما قال الكوفيون فيه الترتيب وفيه التعقيب لكان ذلك اعترافا. نعم، إذن عطف نحيا على نموت لا يفيد الترتيب ولا التعقيب، وإلا لكان ذلك فيه اعتراف من الكافرين بالبعث بعد الحياة. فقد عطف بها المتقدم وهو نحيا على المتأخر وهو نموت، وإلا لكان هذا اعترافا من الكافرين كما أكدنا قبل ذلك بالبعث. إذن نستدل من خلاصة كلامنا أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. إذن أستاذنا، ما الذي تختص به الواو أو تفيده الواو من بين حروف العطف؟ نعم، تختص الواو من بين حروف العطف بمعنى لا يشاركها فيه حرف آخر. يتضح لنا ذلك من خلال المثال. لو قلت لك اختصم محمد وسكت، هل تم الكلام؟ لا. لو قلت لك تشارك علي وسكت، هل تم الكلام؟ لا. نقول لا. اصطف الطالب، لم يكتمل الكلام أيضا. إذن نحن نحتاج إلى كلام آخر. هل يجوز لي أن أقول اختصم محمد ثم علي، أو تشارك علي ثم أصدقائه؟ نقول لا. لا. إذن لابد هنا من استعمال الواو والواو فقط، فنقول اختصم محمد وعلي، نقول تشارك علي وأصدقائه، نقول اصطف الطالب وزملائه. هذا يعني بصفة خاصة مع الأفعال التي تفيد المشاركة. جيد، هذا صحيح، جزاك الله خيرا، لأنه بالفعل لا يكون هذا إلا إذا كان الأمر يقتضي مشاركة. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. ومعنى هذا الكلام أن الواو يعطف بها اللاحق على السابق، والسابق على اللاحق، والمتساوي في الحكم أو المصاحب في الحكم. وكذلك تختص الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام به. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نكتفي بهذا القدر من عطف النسق في هذا الدرس، ونستكمل بمشيئة الله في درس آخر. وفي ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية، ولكم تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.